بسم الله الرحمن الرحيم. النصر توالى النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسعر قد زاد اشتعالا واليسعر قد زاد اشتعالا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا خارجيون يقولون على ملحم الدين وزمجر في علا خارجيون يقولون على ملحم الدين وزمجر في علا فانددوهم إنهم أضمروا الشر لكم فانددوهم إنهم أضمروا الشر لكم وقولوا لهم النصر توالى. الحمد لله مغيث الأرض بالقطر ومغيث الصدر بالذكر القائل إنا أنزلناه في ليلة القدر والصلاة والسلام على من جاء بصيام رمضان وأتبعه بالفطر وعلى آله وصحبه أهل الصيام والقيام والثغر أما بعد فقد قال الله تعالى كتب عليكم القصاص كما قال الله تعالى كتب عليكم القتال كما قال الله تعالى كتب عليكم الصيام فلما قام الأنام بالصيام وقعد الرجال عن القتال حرم أهل الإخلاص من تطبيق الحدود والقصاص بينما قام الرعيل الأول بالجميع وليس على البعض عول فطبقوا كل ما فرض عليهم وكتب كما جاء في دواوين التاريخ والكتب حتى صار رمضان شهرا للنصر والفرقان ففي هذا الشهر وقعت غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة حيث تلاقت الصفوف ودنت الحتوف إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فنصر أهل الإيمان على أهل الأوثان في شهر رمضان وفي العام الثامن من الهجرة في رمضان زحفت الزحوف وشرعت السيوف وسار الأبطال من كل سكة متوجهين إلى مكة إنا فتحنا لك فتحا مبينا ولا زلنا نذكر ذلك ما نسينا وفي سنة 13 من الهجرة في رمضان وقعت حادثة وهي معركة البويب بقيادة المثنى بن حارثة رحمه الله رحمة واسعة فنصر الله الفرسان على الفرس أبناء ساسان في شهر رمضان وكما أن الله نصر المؤمنين على الفرس في شهر رمضان فإنه كذلك فتح لهم فيه الأندلس. ففي 92 للهجرة في رمضان سار موكب الجهاد بقيادة طارق بن زياد حتى اشتبك الزناد بالزناد، فنصر الله أهل التوحيد على أهل الشرك والتنديد. وفي خلال شهر رمضان 23 للهجرة فتحت عمورية بعد أن استغاثت تلك المرأة الفاطمية بالمعتصم فقالت ومعتصما، فلم يجبها بما فاه بل أجابها بالسيوف والسلاح والأسنة والرماح. السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. عربدا فالقصف يحصد ما ينوح لسر به في أرض. وبعدها بأعصار دخلت تتار إلى ديار الإسلام حتى قام لهم خطز الإمام. وفي رمضان 58 للهجرة نصر الله أهل التوحيد في عين جالوت على جنود الطاغوت. ألف مليون تكاثر عدهم إن الصليب. وأما أنطاكية فقد كانت في أيدي المسلمين حتى سلبت وأصبحت في أيدي الصليبيين. وفي رمضان 666 للهجرة قيض الله القائد بيبر حتى استرجعها في نصر وفي عز. جراح أمتي الثكلى تنادي. وفي رمضان 702 للهجرة وقعت معركة شقحب التي استرد المسلمون ما سلب، وكان من بينهم شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام رحمه الله رحمة واسعة. وفيها أقسم بالنصر إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، وأبر الله قسمه فأصبح كل مجاهد يأخذ من الغنائم سهمه وقسمه. النصر توالى توالى توالى النصر توالى النصر توالى. هذا قطرة من مطرة وغيظ من فيض، وما خفي كان أعظم. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. وبإذن الله تعالى إن النصر سيتوالى إن النصر سيتوالى إن النصر سيتوالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم. أضمروا الشر لكم فانبذوهم إنهم أضمروا الشر لكم وقولوا لهم النصر توالى النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى و